يسلكون مساكن الصرف والعياذ بالله تعالى. والفقهاء مبتلون، هل يسلكون؟ هل يرجع الى الله؟ هل يثبت على عقيدتهم؟ لا يمد ايديهم ولا يسأل غير ربهم ولا ولا، ممتحنون. وهكذا كما علمتم ما منا الا ومبتلى، ونبلوكم بالشر والخير فتنه اي امتحانا واختبارا. فمن وافق رضا الله واقام على دين الله نفسه وما خرج عنه فهذا مصيره الجنه دار السلام. ومن انتكس وهلك واعرض عن الله وذكره وما صبر ولا فاد في امتحانه فمصيره جهنم وبئس القرار وبئس المصير. اذ الحقيقه التي ما نسيتموها، لو سئلنا عن سر هذه الحياه لما اوجد الله هذه الحياه، الجواب من اجل العمل. ولما اوجد الدار الثانيه اذن؟ اوجدها للجزاء فقط. لو يجتمع اهل الدنيا كلهم على ان ينقضوا هذه الحقيقه، والله ما ينقضونها. لو تسال فيلسوفا لما خلق الله البشر في هذه الحياه الدنيا وخلق هذه الحيوانات والنباتات والهواء، ما السر؟ ما الحكمه؟ الله في حاجه الى ذلك؟ لا، كان ولم يكن شيء. ما الحكمه؟ الجواب من اجل ان يعملوا بذكره وشكره او بالكفر به وبمعصيته. والدار الاخره للجزاء، ما فيها ابدا عمل، العمل هنا والجزاء هناك. فلهذا قال تعالى: ونبلوكم بالشر والخير فتنه والينا ترجعون للجزاء. من صبر على ايمانه وتقواه سواء كان فقيرا او غنيا، عزيزا او ذليلا، غريبا او بعيدا، من صبر جزاء الصابرين رضا الله عز وجل وبالجراح الكريم في دار السلام. ومن امتحل فماذا؟ رسب، ما نجح، ما صبر على فقره، ما تصدق ولا اعطى من ماله، ما عاكس ما اراد الله عز وجل، فهذا ايضا خيبته وخسرانه في الدار الاخره. الجزاء بالعذاب الأليم. وقوله تعالى من سورة آل عمران: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم أيها العمال يوم القيامة. ما هذه الأجور؟ قال تعالى: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. ثم قال تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم: وإذا رآك الذين كفروا كعقبة بن أبي معاية وأبي جهل والنضر بن الحارث وعبيدة خلف طغاة الشرك والمشركين، وإذا رأوك في الشارع في المسجد حول البيت ماذا يفعلون؟ إن يتخذونك إلا هزوا، يهزؤون ويسخرون ويستهزئون بك. هذا الذي ينفي وجود الآلهة، هذا الذي يندل بالمشركين، هذا استهزاء وسخريه. والله كما تسمعون، والمخبر من هو؟ أليس الله؟ وإذا رآك يا رسولنا الذين كفروا، هذه الصيغة كفروا، هم الذين يستهزئون ويسخرون، أما المؤمنون فحاشاهم، ولم يصدر عن سخرية ولا استهزاء لا بالرسول ولا بغيره. لكن أصحاب الظلمة والنفس الخبيثة الممتنة بأوضاع الشرك والمعاصي هم الذين يصابون بهذه الوقعات ويستهزئون ويسخرون حتى بالنبي صلى الله عليه وسلم. وإذا رآك من الذين كفروا إذ لظلمة نفوسهم وخبث أرواحهم لأنهم ما آمنوا بالله حق الإيمان ولا عبدوه ولا وحدوه ولا آمنوا برسالته ولا بلقائه. هؤلاء في الظلمة هم الذين إذا رأوا النبي صلى الله عليه وسلم سخروا منه واستهزأوا به. هذا يدعي كذا وكذا، هذا يقول كذا وكذا، هذا يريد أن نترك آلهتنا ونعدل عن دين آبائنا وأجدادنا من هذا النوع يسخرون ويستهزئون. هذا خبر الله لنا. وإذا رآك الذين كفروا أي ما يتخذونك إلا هزوا. ماذا يقولون؟ أهذا الذي يذكر آلهتكم، هذا هو الذي يذكر آلهتكم، يبتها بماذا؟ بالسوء والقبح، وأنها لا تنفع ولا تضر ولا تشفع، وأن حجارة وأن هذا هو. بين لنا تعالى حتى صيغة الاستهزاء. أهذا الذي يذكر آلهتكم يعني بسوء، ما يقول صالحة ولا نافعة ولا شافعة، يقول لا تنفع ولا تشفع ولا ولا ولا. قال تعالى وهم بذكى رحمانهم كافرون. يا هذا الأسف، وهم بذكى رحمانهم كافرون ويعجبون من كون الرسول صلى الله عليه وسلم يسخر من آلهتهم ويندد بها لأن أحجار أصنام ولأن أباطيل وترهات. وهم الحال أنهم بذكى رحمان كافرون إذ قالوا ما عندنا رحمن إلا رحمن اليمامة، ما نعرف الرحمن يا محمد، الرحمن رحمن اليمامة فقط، مسلم الكذاب. وهم بذكر الرحمن وقالوا ما اتخذ، وقالوا ما الرحمن، لا في آية من. وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن أنذ بما تأمرنا وزادهم نفورا. إذن وإذا رآك الذين كفروا يا رسول الله إن يتخذوك إلا هزوا، أي ما يتخذونك إلا هزوا، ماذا يقول؟ أهذا الذي يذكر آلهتكم أي بسوء وقبح وباطل ولا يعظمها ولا يجلها وهم بذكر الرحمن كافرون. يا للعجب، ذكر الرحمن ما يريدونه وذكر الأصنام والأحجار يتبجحون بها ويريدون أن نقدسها ونذكرها بها. ثم قال تعالى خلق الإنسان من عجل. هذه حقيقة كل نفس ذائقة الموت، خلق الإنسان من عجل. وما دام مخلوقا من العجل فالعجل لا يفارقه باستعجال بطلب الخير وطلب الشر. ومعنى هذا هم يستعجلون بالعذاب ويطالبون، فلا تعجب من ذلك يا رسولنا، إذ خلق الإنسان من عجل. يروى أن آدم عليه السلام خلقه الله تعالى في آخر ساعة من يوم الجمعة عند الغروب. ومن ثم يقول عبد الله بن سلام رضي الله عنه الساعة التي في يوم الجمعة لا يدعو فيها المؤمن بشيء إلا أعطاه الله تكون هذه الساعة الأخيرة التي خلق الله فيها آدم. فلهذا كان خلقه باستعجال آخر ساعة من يوم الجمعة قبل ما ينتهي يوم الجمعة. ويذكرون في استعجاله ما إن نفخ الله في روح وصلت إلى عين حتى نظر إلى ثمار الجنة، لما وصلت إلى صدره حتى تاقت نفسه إلى كذا،